يدعو الله في عرفات في اي مكان, كلها مقصره, كلها مقصره. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الصخرات وقال وقفتها هنا وعرف كلها مقصره, كل جميع عرفه بصر, كل انسان يجلس في خيمته يدعو الله في مكانه اللي هو فيه من عرفات, يدعو الله ويشبه ويهلل يرفع يديه ويشيء في الدعاء حتى تغيب الشمس, يرفع يديه ويشيء في الدعاء حتى تغيب الشمس, سواء على سيارته او في خيمته, سواء على فراشه, سواء يمشي يذكر الله ويهلل ويدعو ربه يرفع يديه حتى تغيب الشمس. فاذا غابت الشمس توجه الناس الى مزدلفه منبهين مع الهدوء عدم العجله وعدم الايذاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف الى مزدلفه صار يشيل للناس السكينه السكينه, فاذا بر ليس بالايضاع يعني ليس بالاشرار حتى لا يضر بعضهم بعضا, ينصرفوا من عربات على مهلهم في السيارات وغير السيارات. المشروع الهدوء وعدم إذا أحد لا بالسيارة ولا بالمشي ولا بالدابة حتى يصل الزيف. فإن تعطل في الطريق صلى المغرب والعشاء في الطريق, لا يأخر لا يأخر هاي نصف الليل, لو تعطل في الطريق صلى في الطريق المغرب والعشاء, وإن تيسر له الأمر صلىها في المزدلفة المغرب ثلاث والعشاء اثنتين في أذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يستريح ينام يتعشى اللي يريد بعد الصلاة, حب يتعشى حب ينام. النبي لما صلى الجمعة الفجر قال يصلي ونعم اللهم صل عليه وسلم, فالإنسان بعد ما يصلي المغرب والعشاء يحط رحالهم ياخذون أشغالهم, اللي بيتعشى واللي بينام واللي بيتهجد الأمر واسع الحمد لله. فإذا صلى الفجر صليها بصبح مبكر في أذان وإقامة, صلى الناس المنزلفة الفجر في أذان وإقامة, صلي الراتبة اثنتين ثم الفريضة كما يصلي في غير من الأيام, سنة الفريضة راتبة الفجر ثم الفجر, ثم يبقى في مزدلفة يذكر الله ويهلل ويدعو ويرفع يديه مستقبل القبلة حتى يسفر حتى ينطر النور يتضح النور. فإذا اتضح النور وأسفر ذهب إلى منى قبل طلوع الشمس, هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم, انصرف إلى منى قبل طلوع الشمس. أدرخص الضعف أن يخرج بالليل, الضعف من النساء والشيوخ الكبار والمرضى والأطفال الأفضل لهم ينصرفوا من المزدلفة بليل بعد نصف الليل, يتوجهوا إلى منى بالليل. أجل لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوجهوا قبل الناس قبل حضرة الناس بعد نصف الليل بعدما يغيب القمر, وإن جلسوا ولم يذهبوا إلا مع الناس فلا بأس, لكن إذا تقدموا فهو أفضل قبل زحمة الناس, النساء والمرضى كبار السن ونحوهم ومن معهم أصحابهم وعامل معهم ومصاحب الله ينصرفون إلى منزلهم إلى منى بعد نصف الليل. ومن رمى الجمرة في آخر الليل فلا بأس, أو ذهب إلى مكة يطوف فلا بأس, أنا مرواس كل هذا بعد نصف الليل. ومن أخر الرمي إلى بعض الشمس الضحى ثم أفضل, ويرمى ضعف الليل فلا بأس هو المعالي المؤسل. قد انصرت أم سلمة مع من معها ليلة النحر المزدلفة ورمت الجمرة قبل الفجر في آخر الليل, وهكذا أسماء بنت أبي بكر الضعفاء يرمون في آخر الليل في أثناء الليل أسهل عليهم. وإذا ذهبوا إلى مكة للطواف فلا بأس, طواف الإفاضة والسعي حق المتمتع, ومن أخر ورمى بعد طلوع الشمس كله طيب. أما الأقوياء فالأفضل يكون رميهم بعد طلوع الشمس لقوله لما ورد عن صنم قال لا تطلع الجمرة حتى تطلع الشمس, والحديث سنده ضعف لكن الرسول رمى الضحى, فالأفضل لمن تيسر له من الأقوياء أن يرمي الضحى, وإن رمى الظهر أو العصر يوم العيد فلا بأس, وإن لم يتيسر يوم العيد الرمي رمى في الليل ليلة 11 عن يوم العيد, أو أخرها مع رمي 11 أخر الجمرة مع رمي 11 إذا ما رمى يوم العيد يسأل عذر ما تأخر يرمي في الليل ليلة 11 مية جمرة العقبة سبع حصيات, هنا يوم 11 يرمي الثلاث تلية في الخيف سبع حصيات ثم الوسطى بسبع ثم الجبرة كلمة جمرة العقبة بسبع كل واحدة بسبع يكبر مع كل حصى الرجل والمرأة بعد الزوال لا قبل الزوال في 11 والثاني 10. والسنة هي يقف بعد ما يرمي الأولى يتقدم يجعلها يسار ويدعو ربه يستقبل قبله يدعو طويل إذا في السر, ثم الوسطى كذلك إذا رماها يجعلها يمينه يدعو ربه ويستقبل قبله ويدعو طويل إذا في السر ذلك, فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الأخيرة ثالثة فلا يقف عندها يرميها وينصرف, الجمرة الثالثة يرميها وينصرف في اليوم 11 والثاني 10, ثم يتعجل حب يتعجل بعد الزوال

وأرجع إلى جدة، فهل أعتبر متمتعا إذا رجعت؟ أي يقول إنه من أهل جدة وسيحرم بالعمرة في الخامس من ذي الحجة، ثم يعود إلى جدة بعد ذلك، ثم يعود إلى مكة للحج، فهل يعتبر متمتعا؟ الصواب إنه مطلق، إذا هرم من جدة بالعمرة ثم أداها ثم رجع إلى جدة هرم بالحج، الصواب إنه مطلق، ورجوع إلى جدة لا يبطل تمتعا، فعليه الهدي وله الأجر إن شاء الله. سائل يقول: رجل يرتكب بعض المحظورات من أجل تبليغ الدعوة إلى الله تعالى، مثل مصافحة النساء ونحو ذلك، فهل يجوز له ذلك في باب الدعوة؟ ليس للداعي أن يعصي ربه من أجل الدعوة، الداعي هو يعلم الناس كيف يعصي ربه، الداعي يعلم الناس، ليس له يصافح النساء غير المحارم بحجة أنه يدعوه من الله، يدعوه من المصافحة مع غض البصر أيضا، يأمره بالحجاب، هذا هو الواجب عليه، يدعوهم إلى الله ويعلمهن ويرشدهن مع غض البصر وأمرهن بالحجاب وعدم المصافحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعلم الأول وهو أفضل المعلمين: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مسك يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام. نعم. سائلة تقول: أصيبت بمرض منذ 20 سنة، ثم نذرت إن شافاها الله أن تصوم 10 من ذي الحجة، قالت فصامت 20 عاما، والآن كبرت ولا تستطيع الصوم، فماذا عليها؟ معذورة الحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. نذرت وأوفت بنذرها مثل الشيخ الكبير على الصيام رمضان، فإذا كبر ما عليه الصيام، لأن كذا مثل يطعم عن كل يوم مسكين في رمضان، وهذه إذا طعمت عن كل يوم مسكين كشيخ كبير في رمضان طيب، يعني تطعم عن كل يوم الصاع من أيام العشر بدل الصيام لعجزها، هذا يكفي إن شاء الله، مثل الشيخ الكبير والعجز الكبيرة إذا عجز عن رمضان أطعم عن كل يوم مسكين. ما رأيكم في من يحجون لأناس آخرين مقابل مبلغ من المال، ويبحثون عمن يدفع أكثر لهم، وما حكم المال الزائد عن تكاليف الحج، هل يرجعونه إلى من دفعه إليهم؟ الذي يأخذ المال ليحج إذا كان قصده الخير ومشاركة المسلمين في الحج وحضور هذه المشاعر وليس قصده الطمع في المال، فلا بأس، يحسن إلى إخوانه لأداء الحج عنهم وينتفع بالمال، أما إذا كان ما له قصد إلا المال، ما يهمه إلا المال فلا ينبغي، أما إذا كان يأخذ المال يستعين بها الحج، يحب الحج ويحب أن يشارك إخوانه الخير وأن يؤدي عن إخوانه الحج والعمرة فلا حرج عليه، وما فضل فهو له، إذا أعطوه 2000 أو 3 أو 4 فضل فيه له، إلا إذا قالوا له هذه 5000 هذه 4000 أنفق منها والباقي ردها عليه، يردها المسلمون على شروطه، إذا أعطوه مال وقالوا أنفق منه والباقي ردها عليه يردها، يقتصد في النفقة وينفق النفقة المعتادة ويرد المال، اما اذا اعطوه اياه هذا يحج ولا قال رد الباقي علينا، قال هذا المال لك على انك تؤدي حجه او عمره فلان، هو لا ينفق منه والباقي. سائل يقول: في رمي الجمار هل يكفي سقوط الحجر في الحوض ام لا بد من ضرب الشاخص؟ يكفي سقوط الحوض ولو ما اظهر الشاخص، اذا سقط الحجر في الحوض كذا، ولو كذا احرج الخرج من الحوض لو طاح من خارج، عندما وصل الحوض كفى، حتى ولو تدحرج وخرج من الحوض الى الخارج يجزي، ولا لزوم له نخاء الشعر، المهم ان يقع في الحوض. هذا المراه الحائض اذا لم تقف طواف الافاضه فهل يمكنها ان تغادر مكه الى جده ثم بعد ان تطهر تعود لاداء طواف الافاضه؟ لا لا، اذا ما تيسر بقى في مكه استكفى، ان تيسر بقى في مكه مع احرامها هذا اولى، حتى تبادر بالطواف ولا سيما ذات الزوج، فإنها إذا ذهبت قد يقع الجماع، قد يتساهلون، فإذا تيسر البقاء حتى تطوف من حين تطهر هذا أحوط، فإن دعت الحاجة إلى سفرها مع أهلها في جدة أو الطائف ثم تعود بعد الطهر فلا حرج. رجل يسأل: هل يجوز له أن يستدين ليضحي؟ إن كان أهواء فلا يستدل ولا يلزمه تضحية في حق المعتقد، لكن إذا اقترض وعنده ما يوفي منه فلا بأس. سائل يقول: ما حكم الأضحية عن الأموات؟ لا حرج في ذلك، يعم الأدلة. إذا ضحى عن أبيه أو أمه الميتين أو عن أخيه أو زوجته فلا بأس، هذا مبارك والأدلة عامة، وهي صدقة، صدقة معروفة فلا بأس. يسأل عن الأضحية التي خصيت، هل تعتبر من ذوات العيوب؟ لا الخصية لا بأس بها. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة مصرية غنم، خصية لا بأس، ما يمنع الضحية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع لا تجوز الضاحي، العوراء يبين عورها، والأرجاء يبين مرضها، والمريضة يبين مرضها، والعجزاء التي لا تنقي، أربع لا في الضاحي ولا في الهدايا. ونهى أن يضحى بأعظم القرن والأذن، مقطع القرن ومقطع الأذن أو أكثر ذلك لا يضحى به. أما هنا الخروف خصي أو البعير خصي فلا بأس. نعم. سائل يقول: توجد حملات للحج خاصة بالنساء، من يكون عنده خادمة يرغب أن تحج فعليه أن يأتي بها إلى هذه المؤسسة ويدفع مبلغ 1000 ريال لهم، وهم يتولون تحديدها مع خادمات أخريات، والحملة كلها من النساء، ويذهبون بهن إلى مكة ثم عرفات ومنى، ثم يعودون بهن إلى مكان إقامتهم، فما حكم ذلك؟ لا يجوز المرأة بغير محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تستحل الله إلا مع ذي محرم. هل ينبغي أن تستحل لا مع الحملات ولا غيرها إلا المحرم؟ هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن حصل التساهل عن كثير، بعض أهل العلم يرى إذا كانت في أمن وأن قائمة على الأمر ومناع وأن لا خطر عليها فلا بأس، لكن هذا قول ليس عليه دليل، مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تستحل الله إلا مع ذي محرم. هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة مسكينة على خطر وليس عليها حج، الحمد لله، ما دام عندها محرم عليها حتى تحصل محرم زوجا او غيره. نسأل الله الجميع الهدايه. هؤلاء مجموعه من الائمه يقولون: نحن نعمل ائمه في مساجد تابعه للاوقاف، وتركنا مساجدنا رغبه في ان نحضر هذا اللقاء، وفوتنا صلاه المغرب والعشاء، فهل يجوز لنا هذا الفعل؟ لا حرج، مصلحة. إذا يسر من يقوم مقام الإمام ويقوم مقامه وذهب لمحاضرة أو سماع محاضرة أو أمر مهم لا بأس، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يصلح بين بني عمر في قباء، وأما الناس أبو بكر، صلى بالناس أبو بكر. فإذا عرض على الإمام لمحاضرة أو أسباب أخرى واستناب من يقوم مقامه فلا حرج. سائل يقول: إنه يريد أن يحج ولكن المسؤولين في عمله لا يأذنون له بذلك، فهل يجوز له أن يحج دون إذنهم؟ ليس له أن يحج إلا بإذن الذي جهة مختصة التي يعمل فيها، وهذا عذر، فليس له أن يحج إلا بإذن، لا حج فريضة ولا حج نفل. فإذا كان ما حج فريضة يسبب في الأمر، يبين لهم أن هذه فريضة فيه حتى يستهل له الإذن، فإن لم يستهل يعمل ما يلزم في السنة الآتية. سائل يقول: إنه يريد أن يشارك في الدعوة إلى الله تعالى، فهل يلزمه أن يأخذ الإذن من ولي الأمر لذلك؟ يدعو إلى الله حتى طاعته، ولكن إذا أخذ الإذن يقول عن فعل أقواله وزارة الشؤون الإسلامية، أما هو يدعو إلى الله بين أهله وبين جيرانه وإخوانه علم، والحمد لله، ولو معه ورقة حسب علمه إذا كان عنده علم، لكن إذا أخذ الرخصة يكون أكمل وأنفع. سائل يقول: إنه ذهب إلى مكة في اليوم 8 من ذي الحجة وطاف وسعى وتحلل، ثم أحرم مرة أخرى من الحرم وذهب إلى منى، فهل يعد متمتعا؟ نعم، إذا دخل مكة للعمرة يوم 8 أو 9 طاف وسعى القصر وحل ثم ذهب إلى عرفات أو إلى منى، هذا متعة، سواء في اليوم 8 أو قبلها حتى ولو يوم عرفة، لو دخل ليلة عرفة أو صباح عرفة صار وسعى وقصر وحل منجي بالعمرة ثم لبى بالحج وذهب إلى عرفات ومتوب. سائل يقول: ما هو الدليل على أن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزوجن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت، لا يزوجن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت. وإذا طاف طواف الإفاضة عند سفره صدق عليه أن آخر رافضه. مثلا ما طاف طواف الإفاضة في أيام منى وسافر يوم 14 أو 15 بعد طواف الإفاضة صدق عليه حديث، لن ينفر إلا عند طواف البيت بعدما فرغ من طواف البيت. أما هو الحديث. سائل يقول: متى يبدأ التكبير المطلق والتكبير المقيد؟ التكبير المطلق يبدأ بالهلال في حل الشهر، ليلة السبت هذه السنة، ليلة الجمعة هذه السنة، يبدأ التكبير من حين يثبت الهلال من حل الشهر، يسحب التكبير والتكبير حتى يوم عرفة، من صباح يوم عرفة يبدأ المطلق والمقيد، شبه أدبر الصلوات وبقية الأوقات على الصحيح، يلزم المطلق والمقيد في 5 أيام، يوم عرفة، يوم العيد، وأيام 5 أيام، فيها تكبير مطلق في جميع الأوقات ومقيد بعد الصلوات. أما قبل عرفة مطلق فقط، ما يشرع أدبر الصلوات، لكن مطلق في طريق، في مسجد، في بيت، الحمد لله. أكثر من سؤال ورد عن صيام يوم السبت، يقولون في هذه السنة سيكون يوم السبت هو يوم عرفة، فهل يجوز لنا أن نصومه مع ورود أحاديث في النهي عن ذلك؟ نعم، يسحب يوم صيام يوم السبت ويصام معه الجمعة حسب. أما الحجاج لا، لا يصوم يوم السبت، الحاج يفطر يوم عرفة، لكن غير الحجاج يصوم يوم السبت لأنها يوم عرفة ويصام قبله يوم الجمعة، هذا أكمل وأحسن. وأما حديث النهي عن صوم يوم السبت هو حديث ضعيف مضطرب، الصواب أنه ضعيف، حديث النهي عن صوم يوم السبت الصواب أنه حديث ضعيف، لا تقل بالحجة ولا يكره صومه، كان النبي يصومه عليه الصلاة والسلام مع يوم الأحد، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه مع الجمعة، قال: لا يصوم النهي عن يوم الجمعة إلا أن تصوم يوم قبله أو يوم بعده، والنهي بعد الجمعة هو يوم السبت يصام مع الجمعة، هكذا جاء في الصحيحين. فالحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت إلا في مثل علينا حديث ضعيف مضطرب لا يعول عليه على الصحيح من قراءة العلم. يقول: هل تسقط الأضحية عن الحاج؟ ما لم تنع على سقوطها، يستحب لا يضحي، يعلمها البيت يضحون، والحمد لله يعلمها البيت يضحون، وإن كان مع المحكمة يضحي في بيته. قد ثبت عن يصلى أنه ضحى يوم في حجة الوداع، ثبت ذبح كبشين ضحية ونحر مئات بدنة هديا عليه الصلاة والسلام. فالضحية لا تنافي هدي حج، الضحية شيء وهدي الحج شيء، لكن إذا كان له أهل يكون الضحية عندهم أفضل، في بيته، في مكة، في المدينة، في الدار، في أي مكان تكون الضحية عندهم ويكون هدي في منهم. سائل يقول: أشكل علي ما ذكرتم في كتابكم التحقيق والإيضاح حينما ذكرتم الذين هم دون المواقيت أنهم يحرمون من منازلهم، وذكرتم أمثلة لهم أهل بدر ومستورة، مع العلم أن هؤلاء يمرون على ميقات الجحفة إذا ذهبوا إلى مكة، فنرجو التوضيح. لأنها المستورة دون دخلها، دون دخلها ميقات المدينة وقبل ميقات الجحفة، فإذا ما حرموا منها فلا بأس، مثل أهل البحر والمسلم يحرموا منها وجدة كذلك. هذا سؤال خارج عن الموضوع ولكنه أثير في بعض الصحف، وهو: إذا توفي إنسان دماغيا فهل يجوز له أو يجوز لأهله أن يتبرعوا ببعض أعضائه للمستشفيات؟ الذي يقال لي وأصيبه لا ينبغي، لأنه قد يغلطون، قد يقولوا ما دماغيا هم غالطون، ولأنه تنهيب للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن المسلم حيا وميتا، نهى عن ما يتعلق بإذاء المسلم حيا وميتا، فالمسلم حرام إذاؤه حيا وميتا، فالأولى والأحوط ألا يتبرأ بشيء منه حتى ولو بعد موت حقيقية. فينبغي إكرام المسلم عدم اللعب بأعضائه ولا بقلبه ولا بغيره. بعض أهل العلم يرخص في ذلك حتى ينتفع الحي بقلبه وكليته، ولكن ليس عليه دليل، والمسلم محترم. فالقول بأنه لا يتعرض له ولو مات دماغيا ولو مات حقيقيا قول جيد، فيه احترام المسلم وفيه عدم التلاعب بالمسلمين. والأحياء إن الله رزقهم العافية الحمد لله، ولكن لم يموت. نعم. سائل يقول أنه يريد أن يضحي وكذلك يريد أن يحج، فهل يجوز له أن يأخذ من أظفاره وشعره عند الإحرام؟ لا، إذا كان في ضحي لا، قد دخل شهر الحج لا يحج، لا من شعره ولا من أظفاره، لا في عند النقاش ولا في مكة حتى يضحي. لكن يحلق أو يقصر لا بأس، طاف وسعى العمرة يقصر ولو أنه بضحي، هذا غير داخل في النهي. وهكذا يوم العيد يغرم الجمرة يحلق أو يقصر ولو كان بضحي، غير داخل في النهي. أما يكون يأخذ من شعره من شارب أو من إبطة أو من عنق لا، هذا يأخذ شيء حتى يضحي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دخل شهر الحجة وراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. لعل هذا يكفي بارك الله فيك، نسأل الله أن يوفق الجميع. جزاكم الله خيرا. انتهت مادة هذا الشريط.